السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة من محاضرات شرح العقيدة السفارينية للإمام أبي العون السفاريني، ومع البيت الثالث في قوله: حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. تحدثنا من قبل عن الميزة في هذه المنظومة التي قد تميزها عن غيرها من النظوم والمتون، أنها لا ترتكز ولا تنصرف إلى فرع بعينه من فروع الاعتقاد، وإنما هي في الجملة شاملة على عبارات كثيرة من عبارات وعلى فصول كثيرة من فصول الاعتقاد، فهي في الجملة منظومة شاملة لفروع الاعتقاد. ليست مثلا قائمة على أسماء الصفات كالوسطية، ليست مثلا قائمة على توحيد الألوهية فقط كالدور النضيد وغيرها، وإنما هي في الجملة شاملة على كثير من فروع الاعتقاد. على المآخذ فيها قلنا قد وضحنا جملة منها في المحاضرة التمهيدية الأولى لهذه المسائل. قول المصنف رحمه الله، وهو ما زال يعني يبدأ بالبسملة كما شرحناها، وهو يثني في مقدمة المنظومة على ربه عز وجل، ثم يصلي على النبي. وهذا يعني هدي كل مصنف يكتب في الاعتقاد وفي غيره، يبدأ مستفتحا بالبسملة ثم الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور مما تحل بها البركة في الكلام وفي النظم، ويوفق العبد بالثناء على ربه والصلاة السلام على النبي. وبالمناسبة، في يوم الجمعة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء الوجود. الله جل حي، والحي اسم من أسمائه الحسنى، وحياة الله عز وجل صفة الله، وحياة المخلوق صفة الله، وليست الحياة كالحياة. فمن أبرز الفوارق بين حياة الله وبين حياة المخلوق، نستطيع أن نقف على، طبعا الفوارق كثيرة، لكن أبرز هذه الفوارق فارقان: الذاتية والكمال. الفوارق بين حياة الله وبين حياة المخلوق الفرق طبعا كثيرة، ولكن أبرز ما نقف عليه في الفارق بين حياة الله وبين حياة المخلوق الذاتية والكمال. بمعنى أما الذاتية فمعناها أن حياة الله عز وجل حياة ذاتية، لم يزل ولا يزال حيا سبحانه وتعالى، حياته ذاتية. أما حياة المخلوق فحياته مكتسبة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإجابة نعم، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالأصل في الإنسان العدم، كما أن الأصل فيه الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه فيها دلالة على أن الأصل في الإنسان الجهل حتى يكتسب العلم. كذلك الأصل في الإنسان العدم، الدليل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كذلك بنقول أيضا إذن الفرق الأول كما ذكرنا سنبرز فرقين. الفرق الأول الذاتية، حياة الإنسان حياة مكتسبة، أما حياة الله فحياة ذاتية. حياة الإنسان مكتسبة أي أنه اكتسبها وهي من خلق الله عز وجل، من وهب الله عز وجل. الصفة الثانية أو الفرق الثاني الكمال. هنقول إيه الفوارق في الذاتية وفي الكمال. الكمال بمعنى أن حياة الله عز وجل حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا عجز ولا عياء ولا نوم ولا سنة ولا مرض ولا فنان. واضح كده؟ حياة الله حياة كاملة لا يعتريها هذه الأمور. لذلك في قوله تعالى وتوكل على الحي ثم قال الذي لا يموت، ما اقتصر قوله عز وجل على أن قال وتوكل على الحي، بل أضاف إلى ذلك فقال الذي لا يموت. والمعنى أنك لا تتوكل على حي يعتريه الموت والعجز والفناء والإعياء والتعب والمرض، إنما تتوكل على حي لا يموت. إذن الفرق الثاني الكمال. معنى الكمال أن حياة الله بعد أن كانت ذاتية فهي كاملة لا يعتريها شيء من الأمور التي سبقت. أما حياة الإنسان فهي حياة مكتسبة وليست بكاملة. لما؟ لأن الإنسان يعتريه ما سبق ذكره من نوم، من سنة، من إعياء، من تعب، من موت إلى غير ذلك. قال المصنف حي عليم. العليم اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، علمه واسع كل شيء. في الجملة لما نتكلم عن نفات العلم، طبعا احنا الأصل نريد أن نوضح شيئا هنا. لما نتكلم عن مسألة علمية مثلا كالعلم، فهناك قاعدة مهمة جدا، هناك قاعدة مهمة جدا، أن الأصل في الدرس العلمي أن المحاضر لا يكرر نفسه. أنت حينما تحاضر في محاضرة ما لا تكرر نفسك، لا تكن نسخة لما سبق. بمعنى مثلا أتيت على درس مثلا في الوسطية فذكرت مسألة وفندتها، فحينما تأتي إلى نظم أو كتاب آخر وفي صفة العلم تحاول أن تتناول المسألة من جانب آخر لم تذكره من قبل، وإلا فالتكرار هذا مع ما فيه من إهدار نوع من الوقت أيضا فيه نوع من الملل. بمعنى أنك إذا مثلا شرحت كتابا آخر وردت نفس المسألة تحيل على المكان الذي قد سبقت وشرحته فيه. وهذه مسألة مهمة جدا، المحاضر والشيخ الذي يلقي المحاضرة لا يكرر نفسه. مثلا شرحنا مسألة الإيمان، فإذا أتينا عليها فقط في كتاب آخر فقط نشير إشارات، وإلا فالإنسان، وهذا يفيدك في كثرة طرح المسائل. الشاهد مسألة العلم، الله عز وجل عليم، وعلم الله عز وجل وسع كل شيء. أقول مسألة نفاة العلم، طبعا نحن لا نحتاج أن نقول أن العلم صفة ذاتية، هذا ذكرناه كثيرا، لكن نأتي إلى مسألة وهي نفاة العلم. هل أتى من البشر، أقول من البشر، من جادل في علم الله؟ نقول نعم. عندنا غلاة القدرية الذين ظهرت رؤوسهم مع نهاية عصر الصحابة، وكانت يعني فتنتهم في البصرة، لذا قال أحمد وغيره أن ثلثي أهل البصرة قدرية. وهذا يفيدك في مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ وهي أن الفتنة إذا ظهر في مكان وأطلت برأسها أخذت الأخضر واليابس. ثلثي أهل البصرة ها قدرية. لما؟ لأن الذي زرع هذه الفتنة وتولى كبرها هو معبد الجهني الذي ظهرت فتنته في حديث جبريل الطويل، لما أتى رجلا من التابعين إلى ابن عمر فحدث أن رجلا ظهر بالبصرة يدعي أن الأمر أنف. الشاهد أن نفاة العلم على قلتهم، يعني دائما من اقرن هكذا المسألتان بينهما اقتران، نفاة العلم ونفاة وجود الله، هم قلة، نفاة علم الله ونفاة وجود الله اللي هم أهل الإلحاد، هؤلاء في قلة، فرعون، النمرود، الملحدون، فهؤلاء في قلة على عبر التاريخ، وإلا فإن أبا جهل وأبا طالب كانوا أعلم بالله من ملحدي هذا الزمان. أبو جهل وأبو طالب على كفرهم كانوا أعلم بالله من ملحدي هذا الزمان. نعود فنقول أن نفاة العلم كانوا يتمثلون في القدرية الأوائل الغلاة الذين يدعون أن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالأحداث إلا بعد أن تقع، وأيضا من هؤلاء الفلاسفة الذين يدعون أن الله يعلم الكليات، ثم يقولون هم للأمانة لا يقولون أن الله لا يعلم الجزئيات، يقولون أن الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات بشكل كلي. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا لما ننظر مثلا إلى شيء بشيء يذكر، الأشاعرة في قولهم بمسألة القدر بيقولون أن الإنسان، أن الله خلق أفعال العباد وللإنسان إرادة، وهذه الإرادة لا تأثير لها. فهذا القول في حقيقته يؤول إلى قول من؟ يؤول إلى قول الجبرية. ها؟ وإلا فما الفرق بين إنسان يقول أن الإنسان مجبور على أفعاله وهم الجبرية، الجهمية الجبرية، وبين من يقول أن الإنسان إرادة لا تأثير لها. ها؟ لذلك قالوا عن الأشاعرة أنهم مخانيس المعتزلة. فليست العبرة بالألفاظ والمباني، العبرة بالمقاصد والمعاني. فكذلك هنا الفلاسفة يقولون أن الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات بشكل كلي، فهذا القول في حقيقته إنما يعود إلى قولهم صراحة أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا كلام باطل إلى غير ذلك. إذن بنقول أن الله جل يعلم كل شيء، قال ابن القيم في نونيته: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذا يعلم ما يكون غدا وما يكون في الموجود في ذا الآن، وكذلك أمر ما لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكاني. معنى هذا الكلام كما ذكرناه من قبل أن الله يعلم ما كان من أمور ماضية، ويعلم ما يكون من أمور حاضرة، ويعلم ما سيكون من أمور مستقبلة، ويعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وعلى هذه أمثلة ضربناها من قبل، لكن نضرب فقط مثال في قوله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون إلى آخر الآية. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية ها تساوي قولنا أن الله يعلم أن الله يعلم ما لو ما لم يكن لو كان كيف سيكون. طب نقول الآية مرة أخرى وتفكروا فيها. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة إلى آخر الآيات. ما علاقة هذه الآية بقولنا أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ تفضلوا. قبل أن أنسى بالمناسبة إن شاء الله الحلقة الدرس المواعيد الدرس السفرينية هيبقى الجمعة الفجر والثلاث الفجر الثلاثاء والجمعة فجرا يعني نقول كده بس هيبقى توقيت 5:30 إن شاء الله وكلا الدرسين هيكون هنا على النت. أيوه يقول ولو فتحنا عليهم باب من السماء لظلوا في عرب نوسك والأسر. ماشي ماشي لم ما أفدتنا ما أفدتنا في شيء يا شيخ محمد. لا لا لا أنت تكرر الآية ثم ذكرت القاعدة وين التوضيح؟ لا لا لا, لا. في قوله لقالوا إنما سكرت. لا أنت دخلت عليه تاني خالص. أنا بقول في قوله تعالى ولو فتحنا عليه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة الآية ليست أنا لم أقل في قولي لقالوا إنما سكرت أبصارنا ليست هذه التي أقصدها. الآية في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لا مش لا لا أريد دلالة أخرى أريد من نفس الآية. لا لا لا بصوا يا جماعة كما قال الحسن البصري معنى الآية معنى الآية أن الله جل أن الله عز وجل ما فتح الدنيا على الكافرين انفتاحا كاملا من ذهب وفضة ونعيم فلو فتحها على مصراعيها وأعطاهم ذهب وفضة وأكثر مما عليه الآن لفتن كثير من الناس فصاروا على ملتهم. فمن رحمة الله عز وجل نقول مرة أخرى من رحمة الله بعباده أنه ما فتح الدنيا على الكافرين انفتاحا كاملا فلو فعل لفتن بهم الناس ولصاروا على ملتهم ولصاروا أي الكافرون ولصاروا فتنة للناس وهذا من علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك الحسن البصري يقول كلام جميل بيقول إيه الله عز وجل ما فتح الدنيا على الكافرين انفتاحا كاملا ها لئلا يفتن بهم الناس ويميلوا إلى الدنيا ورغم ذلك قد مال كثير من الناس إلى الدنيا فكيف ولو فعل. قال ومع ذلك أي رغم أن الله لم يفعل فقد مالت الدنيا بأهلها فكيف ولو فعل. نعود مرة أخرى لنقول أن معنى الآية أن الله جل ما فتح الدنيا على الكافرين فتحا كاملا لئلا يفتن بهم الناس ولو فتحها هذا من علم ما لم يكن ها ولو فتحها كان في علمه عز وجل سوف يكون الناس أمة واحدة، أي يكونون على الكفر وقد فتنوا بأهل الدنيا. أيضا من أدلة السنة على أن الله يعلم، نعم، والآية أحسنت ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، نعم، لو خرجوا فيكم إلى، نعم. أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، والمعنى أن الله عز وجل قدر لبعض أطفال المشركين أن يموتوا حال الصغر، وهو يعلم أن هؤلاء لو عاشوا في الدنيا أعلم بما كانوا عاملين من البقاء على الكفر أو الهداية للإسلام. هنا قبل أن ننتقل إلى العبارة الأخرى، في أيضا شبهة في قوله تعالى، احنا ذكرنا أن علم الله وسع كل شيء إلى آخره، ولكن هناك بعض آيات تتحدث عن علم الله وقد يفهم منها، وهذه شبهة عند القضرية الذين يزعمون أن الله لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها، وقد يستدل بهذه الآيات، وكما ذكرنا أنه ما من مبتدع أو ضال إلا ويستدل بأدلة من القرآن والسنة، فالضالون والمبتدعون لا يأتون بآيات من التوراة والإنجيل، إنما شبهاتهم من آيات وأحاديث، وهذا ولهذا كما ذكرنا لا يتصدى لهم إلا من كان ذا علم راسخ في الكتاب والسنة. بعض الآيات التي قد يفهم منها مذهب القدرية كقولي عز وجل وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وقوله عز وجل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فآيات فيها كلمتها لنعلم ليعلم الله، فهذه الآيات في ظاهرها أن الله جل يبتلي العباد ببلاءات ما ليعلم رد فعله من صح التعبير وكيف سيقفون أمام هذا البلاء. فهذه الآيات التي فيها ليعلم لنعلم، هل هذه يفهم منها أن الله جل لا لم يكن يعلم بأفعالهم إلا بعد وقوعها؟ في أكثر من آية كلمة لنعلم ليعلم فلا يعلمن الله، هذه لا لا لا. طب نجيب عشان وقت، هذه لا تتعلق بالعلم إنما تتعلق بالمعلوم، فرقوا بين العلم وبين المعلوم. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، هذه فرقوا فيها بين العلم وبين المعلوم كما نفرق بين القدر وبين المقدور. العلم هو علم الله عز وجل وعلمه وسع كل شيء، ففارق بين العلم، صلى الله على النبي، فارق بين العلم وبين المعلوم. فالعلم هو علم الله عز وجل الذي وسع كل شيء، العلم الذي هو صفة له عز وجل لا يغيب عنه شيء. إنما هذه الآيات التي فيها فلا يعلمن أو لنعلم، هذه رد عليها أهل السنة من وجوه. الوجه الأول قالوا أن هذا يتعلق بالمعلوم أي بفعل العبد، بمعنى نعطي مثال تقريبي أو توضيحي أقصد. قال عز وجل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزع، بمعنى لو أن الله عز وجل عذب عباده على علمه السابق أنهم سوف يكفرون، الله يعلم أن قوم عاد أو غيرهم سوف يكفرون، هذا في علمه الأزلي، سوف يكفرون برسولهم، فلو أن الله عذبهم على علمه السابق لكانت لهم الحجة ولتمطعوا وتنطعوا فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزع. فلو أن الله عذبهم على علمه قبل وقوعه لكانت لهم الحجة، إنما أرسل إليهم الرسل فجاء فعلهم على وفاق وجاء موافقا لعلمه الأزلي فقامت عليهم الحجة، لذلك فقوله فلا يعلمن الله أي علم المحاسبة. فرق بين علم الله الأزلي الذي هو صفة الله وبين العلم الذي تقوم عليه المحاسبة وتنبني عليه الحجة. ها واختصار المسألة كما ذكرنا في هذه الآية، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل، أي من قبل أن تأتي إليهم الرسل، وأهلكناهم بعذاب مبني على علمه الأزلي لكانت لهم الحجة. لذلك من الذين لهم الحجة على الله يوم القيامة أربعة، منهم أهل الفترة يقولون ربنا ما جاءنا من رسول. فهذه هذا الرد الأول. الرد الثاني أيضا له وجهة، أن الآيات التي فيها لنعلم أو فلا يعلمن هذه من باب التشريف، أي ليعلم رسولي ليعلم أوليائي، كمثلا في الحديث القدسي حديث مرضت فلم تعودني، أن الرجل يعاتب عبدا علم أن أخاه كان مريضا فلم يعوده، فيقول الله مريضت فلم تعودني، يقول يا رب وكيف تمرض أنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مريض، أما إنك لو عدت ولوجدت ذلك لوجدتني عنده. فقوله مريضت والله لا يمرض حاشام، أي مرض عبدي فلان. فما باب التشريف لهذا العبد المريض كان عبدا تقيا نقيا، فأضاف الله إلى نفسه إضافة التشريف من هذا الباب. فقوله ليعلم أو لنعلم، قالوا وهذا ترجيح الطبري، قالوا قال أي ليعلم رسولي وليعلم أوليائي، ولكن هذا قول مع قوته، فالأرجح والأقوى هو الرد الأول، وهو كما ذكرنا أننا نفرق بين العلم الذي هو صفة الله وبين المعلوم المتعلق بوقوعه وبناء الحج عليه، فهو علم المحاسبة. حي عليم قادر، الله عز وجل أيضا هذه صفة ثالثة من صفاته الواردة في هذا البيت. الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما وقدرة، قدرة الله عز وجل على ما شاء وعلى ما لم يشاء، بمعنى هو الوجه الثاني عند الطبري مرجوح، لا نقول بعيد نقول مرجوح، كلمة بعيد لما يكون الدليل لا يمت إلى الكلام بالصلة، عشان بس تكون ألفاظنا منضبطة. كلمة بعيد حينما تقال عندما يكون يعني الدليل في واد والدلالة في واد آخر، لكن لا يقال بعيد، لكن يقول مرجوح. مرجوح يعني له وجهة ولكنها وجهة مرجوحة، وإلا فكلمة فالوجه عند الطبري في أن الله جل يضيف أولياءه إليه هذه لها نظائر، لها نظائر كما في الحديث مريضت فلم تعودني، فلما كان قوله له نظائر فلا يكون بعيدا إنما يكون مرجوحا. نعود فنقول قولنا أن الله عز وجل قادر على ما لم يشأ وقادر على ما شاء وعلى ما يشاء وعلى ما لم يشاء، معنى هذا الكلام أن الأمور التي وقعت هي وقعت بقدرة الله، والأمور التي لم تقع لما لم تقع؟ هل لم تقع لأن الله وحشاء ليس بقادر عليها؟ لا، إنما لم تقع لأن الله ما أرادها. نقول تاني، نضرب مثال، أنت في حياتك تفعل أشياء وأشياء أخرى لم تفعلها، فقد يقال أقول قد يقال في الأمور التي لم تفعلها أنك ما فعلتها لأنك عجزت عنها، فليس كل أمر تركته فقد تركته مختارا، إنما قد تترك أشياء لعجزك عنها. فالأمور التي ما شئتها ليس كل أمر ما تشاءه أو لم تشاءه أنت يعني قادر عليه وتركته باختيارك، لكن هناك أمور أنت تركتها لعجزك عنها، والله جل حاشا. فالله عز وجل قادر على ما شاء، فكل الأمور وقعت بقدرته وبإرادته، والأمور التي لم تقع لما لم تقع؟ وهذا أحد الفوارق بين الخلق والمخلوق، فليس الأمور التي لم تقع في هذا الكون لا يقال أنها لم تقع لأن الله لم يقدر عليها، وإنما لم تقع لأنه ما أرادها. قال الله: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. لما لم يؤمن جميع الناس؟ هل حاشا الله معاذ الله، هل لعدم قدرة الله على هدايتهم؟ حاشا، إنما لم يؤمن جميع الناس لحكمة: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. هل أتى الله كل نفس هداها؟ لا. لما؟ لما؟ لأن الله لم يشأ ذلك مع قدرته على ذلك، وهو على كل شيء قدير. لذلك عندنا هنا منطوق وعندنا مفهوم. مفهوم، والمفهوم هنا مطروح بالمنطوق. المنطوق الذي لا يتنازع عليه اثنان ولا ينتطق فيه عنزان، المنطوق أن الله على كل شيء قدير. فكل نص قد يؤخذ من مفهومه أن الله وحشاء ما قدر شيئا لعدم قدرته عليه، هذا الكلام يطرح بالمنطوق في قوله: وهو على كل شيء قدير. أيضا قوله تعالى: وهو على ما يشاء قدير. تأمل تدرك في قوله: وهو على ما يشاء قدير. هذه الآية لها منطوق ولها مفهوم. وين مفهوم هذه الآية؟ في قوله: هو على ما يشاء قدير. هذه الآية مفهومها أن الأشياء التي ما شاءها الله لم يكن قديرا عليها. هذا مفهوم الآية. هذا مفهوم الآية، أن الأشياء التي ما شاءها الله إنما لم يشأها لعدم قدرته عليها. وهذا المفهوم مطروح بالمنطوق الذي في قوله: والله على كل شيء قدير. نعود سنقول أيضا مسألة متعلقة بالقدرة: الله قدير على ما كان وما يكون وعلى ما سيكون، وأيضا الله قدير على ما لم يكن كما ذكرنا في العلم. في قوله عز وجل: أيحسب أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذه تبين أن الله قادر على ما لم يكن، قادر على ما كان وما يكون وما سيكون، وكذلك أيضا الله قدير على ما لم يكن كما ذكرنا أن الأمور التي لم تقع إنما لم تقع لأن الله ما أرادها. ففي قوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بمعنى ما معنى هذه الآية؟ نحن نعلم أن الإنسان أصابعه مختلفة في طولها في عرضها في، فالله عز وجل لو أراد أن تكون أصابع الإنسان متساوية كخف الجمل لفعل، بل قادرين على أن نسوي بنانا، أن نجعل الأصابع كخف الجمل متساوية مثلا، والله ما أراد ذلك. هل ما أراد ذلك لعدم قدرة؟ حاشا، وإنما ما أراد ذلك إنما رحمة بالعبد حتى يكون قادرا على أن يتعامل بأصابعه. فهذا معنى الآية: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وهذه تفيد أن الله عز وجل قادر على ما لم يكن، قادر على ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، أيضا كل هذا داخل في قدرة الله عز وجل. لذلك من العبارات التي أخذت على الغزالي أنه كان يقول: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. طبعا العبارة المشهورة على ألسنتنا: ليس في الإمكان أفضل مما كان. هذه العبارة على ألسنة الناس إنما بيقصد بها فعل العبد. يقول لك: والله حتى لما يعاتب لما لم تفعل فيه؟ يقول: والله ليس في الإمكان أفضل مما كان. هذه العبارة شائعة بين الناس على أنها متعلقة بفعل الإنسان، هذه لا حرج فيها، الإنسان ليس بيفعل ما في وسعه. لكن أصل العبارة، هذه العبارة أصلها قالها الغزالي في حق الله، قال فيها: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. نكتبها كده في ورقة عشان دي فيها تفصيل. وأهل السنة في مذهبهم لا يلومون أحدا بقول يحتمل إلا إذا اختار أحد الاحتمالات، فهذا القول يحتمل حقا وباطلا، ليس باطلا من كل وجه. بيقول ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. نقول هذه العبارة تحتمل وجهين، تحتمل وجهين. إن كان يقصد ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، أي أن هذا العالم بما فيه بلغ الغاية في الحكمة، حكمة بلغت الإبداع، فهذا كلام صحيح. يبقى لو كان الكلام دوت أن المقصود به الحكمة فكلام صحيح، لأن الله جل حكمته بلغت الغاية في كل شيء. وإن كان المقصود بالعبارة ليس في الإمكان أبدع مما كان متعلقة بالقدرة، وهذا لا يظن في الإمام، فهذا كلام باطل. إن كان المقصود ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي ليس فيما وقع في هذا الكون شيء أكثر قدرة مما وقع، يعني كانت متعلقة بالقدرة وأراد أن الله جل لا يقدر إلا على ما فعل، والذي لم يقع إنما لم يقع لعدم قدرة الله عليه، فهذا كلام باطل. قال المصنف حي عليم قادر موجود. كلمة موجود، كلمة موجود كثر فيها اللغط، ها كلمة موجود كثر فيها اللغط. منهم من يقول أنه لا يصح أن نقول أن الله موجود، لأن الموجود يلزم منه أن هناك من أوجده، وحينما قال فلان موجود إذن هناك من أوجده. والبعض منا قد ينكر كلمة موجود، وهذا تصرع في الحكم، وهذا تصرع في الحكم. قبل أن نشير إلى تفصيل المسألة نقول أولا، طبعا أيضا شيء يذكر أن الموجود ليس اسم من أسماء الله، لأن الأسماء توقيفية وحسنة، وكلمة موجود أو اسم موجود ليس واردا وليس فيه الحسن. نقول تاني، أسماء الله كما أنها توقيفية فكذلك هي حسنة. توقيفية أي تكون بنص، حسنة أي أنها غاية في الحسن. لذلك الله جل لم يقل ولله الأسماء الحسنة، قال ولله الأسماء الحسنى، مبالغة في الحسن. فاسم الموجود وكلمة، ومن يسمي نفسه مثلا أو يسمي آسف ولده عبد الموجود، الموجود ليس اسما لله عز وجل، فالأسماء توقيفية على الراجح، وكذلك لا يشتق منها على مسألة الاشتقاق. وكذلك أيضا الموجود لا يصل إلى درجة الأسماء الحسنى، لأنه يحتمل هذا وهذا. وكما ذكرنا أن الأسماء توقيفية، فموجود هذا إخبار، وباب الأخبار دائرة أوسع من الصفات، والصفات أوسع من الأسماء. إذن هي دوائر ثلاثة، دوائر متباينة ولا متلاصقة ولا متداخلة؟ لا، دوائر متداخلة. الأصغر الأسماء، الأكبر الصفات، الأكبر الأخبار، والأخبار يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأسماء. نقول الله شيء، نعم الله شخص، حديث مسلم لا شخص أغير من الله، حديث مسلم لا شيء أغير من الله. في الآية قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله سأل بكلمة شيء ثم قال الله، قل الله. فشيء وكذلك الظهر، ها هذا، كل هذه من الأخبار عن الله. والأخبار لا يشترط أن تكون حسنة كما لا يخفى على علم حضراتكم، وإنما يشترط ألا تنزل إلى درجة السوء. قال شيخ الإسلام هو سبحانه قديم واجب الوجود، رب كل شيء ومليكه، هو الخالق وما سوى مخلوق. ما معنى واجب الوجود؟ أنت أيها المخلوق جائز الوجود، الله واجب الوجود، بمعنى أن وجوده وجود ذاتي ليس مكتسبا. وهذا مفتاح إلى السؤال الذي طرحناه، أن من ينكر على من يقول أن الله موجود ويعود إلى أصل اللغة، فموجود هناك من أوجده ولا صح، وقد ينكر على من يطلق هذه العبارة. شيخ الإسلام نفسه بيقول الله موجود، بيقول في مجموعة الفتاوى، قال شيخ الإسلام الله موجود حقيقة، قال والعبد موجود حقيقة، وليس هذا مثل هذا. معنى ذلك أن شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول أن الوجود يا جماعة ها نوعان، وجود ذاتي ووجود مكتسب، كما تحدثنا عن حياة الله وحياة المخلوق، قلنا حياة الله ذاتية وحياة المخلوق مكتسبة. ها وذلك أيضا شيخ الإسلام ابن القيم يقول ابن القيم ليس مع الله موجود بذاته سواه. نقول تاني، ابن القيم بيقول إيه؟ ليس مع الله ها موجود بذاته سواه، وكل من سواه فموجود بإيجاده سبحانه. نقول تاني، بيقول من درك السالكين ليس مع الله موجود بذاته سواه، وكل من سواه أي كل من سوى الله فموجود بإيجاده سبحانه. خلاصة ما سبق أن كلمة موجود في حق الله لا شيء فيها. لما لا شيء فيها؟ لأن كلمة موجود نوعان، فالإنسان موجود والله موجود، وليس هذا كذاك. فوجود الله وجود ذاتي لم يوجده أحد، إنما هو سبحانه واجب الوجود. فكلمة الله موجود تحمل على الوجود الإيه؟ الوجود الذاتي. أما الإنسان موجود فهذا وجوده مكتسب. ها؟ لذلك الشيخ الهراس رحمة الله عليه لما سئل الشيخ محمد خليل الهراس يعني دوما ننصح بالرجوع إلى كتب هذا الرجل رحمة الله عليه، البعض منا والكثير منا قد يغفل عن يعني كتب هذا الرجل، كتبه متاعة جدا خاصة شرح النونية وغيرها، يعني هناك كتب مهمة جدا لطالب العلم في مسائل معينة. إن شاء الله ممكن مرة جاية نملي عليكم مجموعة من الكتب في مسائل الاعتقاد. فالشيخ الراس بيسأل عن كلمة ها موجود، فبيسأل أليس كل موجود لابد له من واجد؟ يعني هو بيشكل عليه، ها أليس كل موجود لابد له من واجد؟ طبعا بناء على هذا السؤال يبقى لن يصح أن نقول الله موجود. فأجاب فقال لا يقصد هذا، قال إنما يقصد موجود أي متصف بصفة الوجود. قال وليس كل موجود يحتاج إلى موجد، ليس كل موجود يحتاج إلى موجد. تأملوا في هذه العبارة، يبقى بيقول هنا إن كلمة موجود ها تطلق كما تطلق على من أوجده غيره، تطلق أيضا على صاحب الوجود الذاتي. احنا أطلنا في هذه المسألة، لكن قال المصنف قامت به الأشياء والوجود، قامت به، قال المصنف السفريني قامت به الأشياء والوجود. به هنا الباء تحتمل معنيان، الثاني لا يظن بالمصنف، بالمصنف آسف، المعنى الثاني لا يظن بالمصنف اللي هو الباء الايه الباء الظرفيه، انما الظن به ان وصل الباء السببيه. قامت به اي ان الله جل هو المسبب لهذه الاشياء، وليست الظرفيه، ليست قامت به اي قامت فيه. فالله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قامت به هنا ليست باء الظرفيه إنما باء السببية. قال المصنف دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث، دلت على وجوده الحوادث. المصنف هنا ذكر واحدا من الأدلة الكثيرة على وجود الله، منها وجود الحوادث. بمعنى إيه؟ ما من محدث إلا وله محدث. ها من أدلة وجود المحدث وجود المحدث، فرق بين الفتح وبين الخفض. ما من محدث ما من محدث إلا وله محدث، ده اختصار كلام المصنف في قوله دلت على وجود الحوادث. أراد أن يقول أن من أدلة وجود الله وجود هذه المحدثات من سماء من أرض من نهر من بحر من بشر. فمن أدلة وجود المحدث سبحانه وتعالى وجود هذه المحدثات، ولا يخلط علينا فيقول كل محدثة بدعة. لا، المحدث المحدث لغة غير المحدث اصطلاحا. المحدث اصطلاحا أمر مستجد في أمر في أمور الدين ليس عليه دليل، هي البدعة اللي اسمها إيريت المحدث اصطلاحا. أما المحدث لغة فهو كل ما استجد أو استجد من المخلوقات من سماء من أرض من نهر من بحر من بشر. فنصنف هنا أراد أن يقول أن من أدلة وجود الله وجود هذه الحوادث، فما من محدث إلا ودال على وجود على وجود المحدث. وهذه لغة القرآن، الله عز وجل استعمل هذه الطريقة في إثبات وجوده. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، بمعنى أن الإنسان أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. نعم، والآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالإنسان إما أنه خلق من غير شيء وهذا لا يقبله عقل فضلا عن النقل، وإما أن يقال أنه هو الخالق فهذا أيضا ما قاله أنه خلق نفسه، وهذا ما قاله حتى النمرود. وفي الآية أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. الأدلة على وجود الله أدلة شرعية، أدلة حسية، أدلة فطرية، أدلة عقلية. لذلك الأعرابي لما سئل عن ربي بما عرفت ربك قال الأثر يدل على المسير والبعض يدل على البعير، فسماء ذات أفراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على السميع القدير إلى آخر ذلك. وحينما ننظر جل دعوة الرسل دعت إلى إثبات الصانع أم عبادته، جل عبادات جل دعوات الرسل هل دعت إلى إثبات الصانع أم الدعوة إلى عبادته؟ لا، ما رأينا في الجملة أتكلم في الجملة أن الرسل ما وجدناهم في الجملة يقولون لأقوامهم اعرفوا ربكم أو هناك خالق الكون، إنما دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. فجل دعوة الرسل كانت إنما تدعو إلى ليس إثبات الصانع، لأن الفطر مجبولة على معرفة الله على وجود الله. لذلك كما ذكرنا أن أبا جهل وأبا طالب كان أعلم بالله من ملحد هذا الزمان، ولا ينكر وجود الخالق إلا من انتكست فطرته. فجل دعوات الرسل كانت إلى إثبات الصانع وليس جل دعوات الرسل كانت إلى الدعوة إلى عبادة الله وليس إلى وجود الله عز وجل. وأيضا من أدلة الفطر على وجود الله تفرج الكروب، أما يجيب المضطر إذا دعا. من أدلة وجود الله انتظام الكون، هذه أحد أهم الأدلة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ما رأينا عراكا بين شمس وقمر على أسبقية الظهور والخروج. هنا ما أخذ على المصنف أحد المآخذ التي أخذت على المصنف، قالوا أنه صدر الباب في هذه المسألة من مسألة وجود الله بالدليل العقلي. والمعلوم أن طريقة أهل السنة، طبعا الرجل من أهل السنة طبعا لأنه يفهم خطأ الرجل في جملة من أهل السنة، ولكن لا يمنع أن نقول أن أحد المآخذ التي أخذت على المصنف في هذا الباب في هذا البيت أنه صدر الباب بكلام المتكلمة. وإلا فالأصل في عند أهل السنة في ترتيب الأدلة في البدء بالكتاب بالسنة بأدلة النظر أدلة الحس الأدلة العقلية. فبنقول إذا كان أحد، إذا المأخذ الأول ها نحن طبعا لا إنكار على أصل الدليل، افهمه جيدا، إنما الأصل على الترتيب والتقديم والتأخير، ليس الاعتراض على أصل الدليل، وإلا أهل السنة ها استعملوا هذا الدليل في إثبات وجود الله، ولا يقولن أحد أن هذا أدلة متكلمة فقط، لا، بل نحن أولى بذلك منهم. إنما المأخذ على المصنف في التقديم والتأخير، فأدلة السنة، أدلة الكتاب، ثم العقل، ثم الحس، ثم الحس. إذن أهل السنة استعملوا هذه الأدلة، أدلة النظر والعقل على إثبات وجود الله كما استعملها المتكلمة، ولكن شتان، فالفرق واسع والبون شاسع بين الأمرين. نعم المتكلمة، أقول المتكلمة شابهوا أهل السنة في استعمال هذا الدليل. أي دليل؟ دليل الحوادث على إثبات وجود الله. ولكن هنا مع الفرق، أهل السنة لما استعملوا دليل المحدثات على وجود الله استعملوه على طريقة وضع الملح في الطعام، وضع الملح في الطعام، أخذوا ما يكفي من هذه المسألة، مسألة النظر، مسألة الحوادث، أن الله جل له أدلة على وجوده منها وجود المحدثات. أما المتكلمون فخاضوا في ماهية الحدوث. واضح الفرق كده؟ يبقى أهل السنة اكتفوا بذكر الدليل، أن وجود المحدث دليل على المحدث. أما المتكلمة فخاضوا في ماهية، وهذا يعني جلب عليهم الكثير من التعقيدات التي تخالف نهج أهل السنة والجماعة. إذن المصنف هنا ذكر أحد الأدلة على وجود الله، وهي وجود المحدثات. فهذه أحد أدلة العقل، أن الله جل موجود، وهذه أحد أدلة العقل على وجود الله. نعرج على مسألة ربنا يعرفه بالعقل ونختم بها. ما قولكم أيها السادة في هذه العبارة؟ نقول أن لا إنكار قطعا على المصنف في ذكر هذا الدليل، في أن دلت على وجود الحوادث، وقلنا أن هذا أحد أدلة أهل السنة، وقلنا أن الأمر كله في التقديم والتأخير، وقلنا أيضا في كيفية استعمال الدليل لا نخوض في الماهية ولكن نكتفي بالدليل. مسألة ربنا يعرفه بالعقل، حكم هذه العبارة؟ تفضلوا. صل على محمد. صل على محمد وصحبه وسلم. نعم، هل عندكم من تعقيب على هذه العبارة؟ هذه العبارة في ظاهرها لا شيء. الإجابة للشيخ محمد بيقول لا تصح على إطلاقها، يقول لا تصح على إطلاقها، وإنما يجب أن تسبق بالشرع. يعني مسألة عندك شيخ محمد في الترتيب والتقديم والتأخير فقط، مسألة عندك المأخذ عندك في التقديم والتأخير، لكن أنا لم أذكر التقديم والتأخير، أنا أذكر على أصل العبارة، أنا ما وضعتها في سياق معين حتى نتكلم عن التقديم والتأخير، أنا أتكلم عن أصل العبارة بمفردها، كلمة ربنا يسوب العقل، أصل العبارة مجردة بغض النظر عن ترتيب الدليل أو الأدلة. أنت بدأت صح، لا تصح على إطلاقها، هو ده المطلوب، هو ده المراد. أيوة ها. احنا بنقول نعم ربنا يعرفه بالعقل، فأحد الأدلة التي وصل بها العبد إلى ربه العقل، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. إنما الأمر هنا إيه؟ في التعقيد مسألة الحصر. ها مسألة الإيه؟ الحصر، حصر العقل فقط أنه السبيل الموصل إلى الله، ولا في الفلمون للعهدية لا، ولكن لابد أن نضيف إلى ذلك ها مسألة، وهي أن هذا جلب على المتكلمة أن جعلوا العقل هو الأصل على طريقة وما أتاكم العقل فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فلما قدموا هذه المقدمة أن ربنا يعرف العقل، بنوا عليها نتائج باطلة، وهي إيه؟ قالوا بقياس الأولى. بقياس الإيه؟ الأولى. قالوا إذا كان الأصل عرف بالعقل فما يتفرع عليه أيضا يعرف بالعقل. نقول تاني، قالوا إيه؟ قالوا إذا كان الأصل، إن صح التعبير، إذا كان الله عرف بالعقل هو الأصل، أصل الوجود عرف بالعقل، فما يتفرع عليه من أفعال، من صفات، من أخبار، من أسماء أيضا يحكم عليها بالعقل. وعليه فما من اسم ولا صفة ولا فعل إلا مرروه على العقل، فإن وافق العقل قالوا به وإلا ردوه. بناء على إيه؟ قياس الأول. قالوا إذا كان الأصل عرف بالعقل فما يتفرع عليه من أسماء، من أخبار، من صفات، ها أيضا يحكم عليها بالعقل. ولكن إذا كان ربنا عرفه بالعقل، ها إذا صفاته لابد أن تكون بالعقل، وطبعا هذا يعني وأنتم أعلم بذلك، جر على ذلك وفتح مدارس العقلانيين، مدارس العقل المتكلمة الملفقة. لذلك البربهاري لما بيقول في أصول السنة بيقول في شرح السنة بيقول ليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، هو لا يقصد بالسنة اللي هي الفروع، اللي هي الفروع الفقهية، لا، ها إنما يقصد بالسنة استعمال السنة عند أهل الاعتقاد اللي هي المعتقد. وقول ليس في السنة قياس أي قياس يصادم نصا شرعيا. ها فالقياس إنما يكون مردودا في الأصول إذا كان يصادم معتقدا صحيحا أو يهدم أصلا قائما، وأيضا يكون في الفروع إذا كان الغرض منه رد الحق. يعني روى عبد الرزاق عن الثوري، الثوري بيقول أن أحد الأمراء دعانا في مسألة ما، أحد الأمراء دعا الثوري وابن جريج في مسألة فقهية، وهي مسألة مس الذكر هل يكون ناقضا للوضوء أم لا. ابن جريج قال مس الذكر ينقض الوضوء. قال الثوري هذا في حضرة الأمير، عندنا الأمير دعا ابن جريج والثوري ليتناظروا في مسألة مس الذكر هل هو ناقض أم لا. فابن جريج بيقول هو ناقض الوضوء، الثوري قال لا ينقض الوضوء، فاختلف. فقال الثوري لابن جريج يناظره، الثوري بيقول أن المس لا ينقض الوضوء، ابن جريج يخالفه. فقال الثوري مناظرا لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده على مني، طبعا المني عند الثوري نجس. فبيقول إيه الثوري؟ بيقول لابن جريج أنت تقول أن مس الذكر الذي هو بضع من الإنسان ينقض الوضوء، ها فإذا مس المني، إنسان وضع يده على مني والمني عند الثوري نجس، فإذا وضع يده على مني هل ينقض الوضوء؟ قال لا. قال كيف يكون وضعه يده على ذكره ناقضا وإذا وضع يده على نجاسة المني ها لا ينقض الوضوء؟ فقال ابن جريج للثوري ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. البيهقي علق على ذلك يقول إيه؟ إنما أراد ابن جريج أن السنة لا تعارض بالقياس، السنة لا تعارض بالقياس. قال المصنف سبحانه هو الحكيم الوارث، طب نختم بس البيت عشان ده الشطر الأخير من البيت، سبحانه اسم مصدر من سبح، وأصل كلمة سبح سين مد سين باء حاء، سين باء حاء من البعد. لذلك بيقول الإنسان إذا نزل في البحر يسبح لأنه بيبعد عن الأعين، إذا سبح في النهر فابتعد عن الأعمى يقال فلان يذبح، لأنه يبعد عن فالبعد هو التسبيح، آسف، التسبيح هو البعد في اللغة، ومنه سبحان الله أي نبعد ربنا عن كل عيب ونقص وسوء، أصل كلمة سين باء حاء البعد. فسبحان الله في اللغة التسبيح، ها سبح أي الإبعاد، فنحن نبعد ربنا عن كل عيب ونقص إلى آخر ذلك. الوارث هذا اسم من أسماء الله عز وجل دل عليه الإجماع، والوارث هو الذي يبقى بعد عباده، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فالله هو وارث الخلق أجمعين، هو الذي يبقى بعد فناء جميع البشر، وهو خير الوارثين أي خير الباقين. مرجع إن شاء الله نبدأ في قوله ثم الصلاة والسلام مصرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، تكسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الدرس الجاي هيكون يوم الثلاثاء فجرا على النت، هذا كلام نهائي، يوم الثلاثاء فجرا على المكسر إن شاء الله. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أي سؤال تفضلوا.